تفسير الآية 31 من سورة القمر، يقول تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أي فعذبناهم بأن بعثنا عليهم صيحة واحدة من الصياح مزلزلة مدمرة فأهلكتهم، حيث أصبحوا بعدها كهشيم المحتضر، أي مثل غصون الأشجار المهشمة، أي اليابسة المكسرة المفتتة، والتي يجمعها المحتضر، وهو الإنسان الذي يصنع الحضائر فيعمل منها حظيرة لسكن الحيوانات. والمقصود أنهم قد أصابهم عذاب عظيم مهشم مهلك مهين مذل.